الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب فتذكر معها شكر الله سبحانه وتعالى والفرح بما أنعم وتفضل به علينا الله عز وجل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الفرح يأتي بأكثر من معنى. قد يأتي الفرح بمعنى السرور، أن الإنسان يسر فيفرح، ومنها قول الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ويأتي معنى البطر والتكبر والغرور، ومنها قول الله عز وجل: إن الله لا يحب الفرحين. ومنها الرضا، من المعاني الرضا، كل حز بما لديهم فرحون. ولا تفرحوا بما آتاكم، بمعنى ليعلم الإنسان أن ما قدره الله عز وجل له وما كان فيه من خير من نعمة، سواء في سكنه، سواء في معاشه، سواء في ماله، سواء في أبنائه، سواء في منصبه الذي يتولاه، كل النعم هذه يريد الإسلام أن يحقق حقيقة أنها ليست من صنع يديك، وليست بما كسبته يداك، وليست بمهارة تفوقت بها على أقرانك، وإنما هو خير ساقه الله إليك. فلا تفرح به فرح بطر وتكبر وغرور، لأن هذا كله أمانة عندك، والله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذه الأمانة قادر على سحبها في أي وقت. فجزاء هذا العطاء الرباني هو الشكر، وشكر الله عز وجل يكون بداية بأداء حق الله عز وجل فيها. فأي نعمة تعطى للإنسان عليه أن يشكر الله عز وجل فيها كما أراد الله عز وجل، وأن يستثمرها حق استثمار في مناحي الحياة المختلفة. الشكر أن يظهر العبد أثر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيبدأ بالاعتراف بها، يعترف بها شهودا ومحبة باللسان وبالجوارح. يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نظر إلى الأفق بعيد وهو يردد: قد يكون الأفق بعيدا ولكنه هناك موجود، قد لا أستطيع أن أحسه بيدي ولكنه هناك موجود، قد تطول المسافة وقد يمضي الوقت حتى أدركه ولكنه هناك موجود، قد أتكبد الكثير من المشاق وأتحمل الكثير من المعاناة حتى أبلغ ولكنه هناك موجود. كلمات تحسستها في نظرات ذلك الرجل الذي تجاوز 60 ولا زال يبحث في الأفق، ذلك الرجل الذي لا أدري هل جفاه النوم أم غالب هو النوم باحثا عن الأمل والطموح. ولكن ما ذلك الأمل الذي يبحث عنه رجل تجاوز 60؟ أهي لقمة عيش أم شربة ماء؟ أم هو مال ليشتري به دواء؟ أم أنه أمل تجسد في غبارة صغيرة خطها على مركبه الصغير؟ يا ربي رضاك. دائما أول ما بتنزل بنقول يا رب، كل ما بطلع من بيته بقول يا رب الواحد، كل ما بروح على شغله بقول يا رب الواحد. بالفعل دائما في قلوبنا وعلى سناتنا ان شاء الله دائما كلمة يا رب، ولها معنى كبير ضخم ضخم. دائما بنلاقي ربنا انه ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا من اي مكروه. واحنا كصيادين مجرد ما بنطلع بنصحى من النوم بنطلع من الدار بنقول يا رب يا رزاق، لانه نطلع على عملنا على اساس انه ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزق عيالنا ونعيش الحياة الكريمة اللي احنا نسعى لها. يعني ننزل البحر اول ما نزق المركب تبعنا او الحسكة بنقول يا رب يا رزاق، لانه سبحان الله احنا ناويين السعي لاخر الجهة. طب ننزل المية اذا صار علينا بحر او شيء يعني ها بده يأثر علينا في الساحة تبعتنا نقول يا رب نجينا وسلم يا رب. ليش؟ لانه بصير بتغير من يخزق للنجاة، انه انا بدي اتنجى، يا انا بدي اخش في البحر عشان اروح اتغزق كمان وربنا ينجيني وانا طالع كمان يا رب السر. لانه البحر عالي يمكن حتى اطلع السلام. يا رب جاج فينا الحال، يا رب ابعد عنا هدول اليهود، يا رب خليهم يروحوا يا رب، لانه بس فينا حاجة بالفعل احنا الا نلتجي الى الله عز وجل. خلنا عشان نخنصيه نجيب لكم اولادنا يا رب بكل قلبي. بصير افكر فيها وانا نايم وانا صاحي وانا قاعد وانا سارح وانا جاي، لما الصياد بيروح الصياد ودائما حط في قلبه انه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ودائما بقول يا رب يرزقني. سبحان الله بالفعل بتلاقيه عنده امل كبير في الله عز وجل. ومجرد ما قال يا الله وبدا ياخذ في غزه يلاوي فيها وربنا طلع فيها السمك، بالفعل بقول هيلي هيلي، بصير يغني ومبسوط ويكيف انه الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقه. قال الفضيل: عليكم بملازمه الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم عادت إليهم. نعم أحيانا لما تذهب وتزول لا تعود، فلنشكر حتى تدوم هذه النعم. أما الفرح فهو أن يفرح الإنسان على أمور تحصل له، لكن أحيانا نجد أن يعني نتذكر نقول لماذا لا نشعر الفرح إلا بحصول أمور مادية، مال، مركز، مكانة. قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول أن فضل الله الإسلام ورحمة الله سبحانه وتعالى القرآن. جميل أن نفرح على أمور الدنيا، ولكن الأجمل أن نفرح بأمور فيها خير الدنيا والآخرة. لماذا لا نفرح أن بلغنا الله سبحانه وتعالى مواسم الطاعات، فمد لنا من العمر فأدركنا الحج وأدركنا رمضان فازددنا فيها من العمل الصالح. لماذا لا نفرح بأعياد المسلمين؟ استغرب لما أجد غير أهل الإسلام كل شيء في حياتهم في بيوتهم في شوارعهم يدل على أن هناك عيد. لماذا لا نفرح بعيد الفطر؟ أن انتهينا من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. لماذا لا نفرح بعيد الأضحى الذي يخرج من الإنسان كيوم ولدته أمه؟ لماذا لا نفرح بأن نحن نحمل الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نفرح بأن نبينه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحب أن أصحبكم في هذه الحلقة إلى أناس ربما لم يحصلوا إلا على أبسط الأمور وأقلها، ولكن تعالوا معي وانظروا إلى العلاقة بالله سبحانه وتعالى وإلى الفرح بهذه النعم وإن كانت قليلة. استوقفني منظر المياه، مياه النيل، وحبني ذلك المركب الصغير أراه من بعيد، وأرى فيه ذلك الرجل وأهله، أراه رغم العمر في همة ونشاط، تارة هو يجدف وتارة أخرى زوجته، حتى يرمي هو الشباك طلبا للرزق بعد أن يردد يا رب. هو الصياد وزوجه من أهل الصلاة. أسمع كلمات طلب التوفيق، طلب التوفيق والشكر على الرزق كثير كان أم قليل. ترك متاع الحياة طلبا للرزق الحلال ولو كان بمشقة، ليعيل تلك الأسرة تقول زوجته أنها في جهاد مع زوجها رغم صعوبة هذا الجهاد، ولكنه أهون من الحرام. قد بارك الله لهما بالنية الطيبة وبالذكر وبالاستغفار ثم بسمك النيل. أبو إيهاب يقول إن البحر 7 و8 مستوي، لأن البحر ما يبزيد عشان الرز، فالمية تمشي سمكة بس أوحد سمكة المية سبسكشن في الارض غير شهر 6 و7 بتبقى ما حتى وقت الشهر بيبقى كويس بيبقى رجاء بقى اشتغل على البار يعني جبل انا على البار انما في البحر فراج هذا السمك فراج انت تاكلوه ولا تبيعوه جدا يعني انت خايفين على الرزق يا سلام على هالسمك يا سلام لما الواحد يشوف انتاجه ويشوف الايده رزاب بتاع ربنا طيب ونعم بالله والله بقول يا رب انت يا رزاب بالله انا جاهز انا بتطلع على باب الله هو اللي بيرزق سبحان الله بقول يا رب هو بهذا المكتب المكتوب عادي طبعا ده خد حبيب بخيره كبيره ما هو ده رزق ربنا موجود وننام فيها وناكل ونشرب فيها ونعيش فيها لا اولاد اتعلموا ما حبوش المهنه لا بيصلوا كلهم معانا كفر وانا على هالمركب وانا سبحان الله اولاد حلال مؤدبين طب انت امهم ان شاء الله ام الاولاد هي ام الاولاد ام الاولاد تربيهم رحله الصيف بنشتغل صيادين وبنتكل على الله وربنا الرازق ممكن نجيبه ممكن ما نجيبش ما يرزق بالله وطالما صرفت رميت حملك على الله وربنا اللي يرزقك الحمد لله لا ما يا عم انا سعيد لاني بقول الحمد لله مبسوطين بالسعاده الحمد لله مبسوطين بالسعاده تهريب وهزار و مبسوطين وحنين اهم حاجه الفلوس اهم حاجه يعني ما فيش لا في ناس عندهم هذه القضايا وايد كبيره ما فيش فن ما بيبقاش عندهم فن الحاجات دي انما نقول يا رب ده سليم جدا من اصل السليم ده كده بنتعشم كده بنتعشم ونرجع والله الحمد لله ورضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكم يعني الله يديم عليكم السعاده يا رب يا رب حقا يا رب في حياتكم يا رب ارزقنا ما رزقتهم من القناعة والسعادة بالذكر والرزق يا رب أدم علينا الذكر والاستغفار وارزقنا الحلال بحق قولك في القرآن على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قلبي ينادي يا رب وحياتي يا رب